الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم من شرح متن العقيدة الطحاوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن قيل هل نبوة الأنبياء واجبة أو ممكنة؟ يعني هل بعث الله عز وجل لأنبياء من الأمور الواجبة أو من الأمور الممكنة؟ الجواب في ذلك خلاف بين أهل القبلة، والأصح إن شاء الله أن لا نقول بأنها واجبة ولا جائزة ولا ممكنة، وإنما نقول بما عبر عنه النص، لا نقول بأنها لا واجبة ولا ممكنة ولا جائزة، وإنما نعبر عنها بما عبر عنه النص، وهو أن نبوة الأنبياء وإرسال الرسل مما قطعه الله عز وجل على نفسه حتى لا يكون للناس حجة بعد الرسل. هذا هو التعبير الصحيح من باب الأدب مع الله عز وجل، أن نقول إن نبوة الأنبياء وإرسال الرسل مما جعله الله عز وجل على نفسه ليقطع حجة الناس فلا تكون لهم حجة. وهذا مفرع على قاعدة أن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى. فإذا سألك سائل هل نبوة الأنبياء واجبة، فقل لا أقول واجبة. إن قال لك هل نبوة الأنبياء جائزة، قل لا أقول جائزة. إن قال لك هل نبوة الأنبياء ممكنة، قل لا أقول ممكنة. فإن قال لك تقول ماذا، أقول بما قال به القرآن أنهم رسل مبشرين ومنذرين يدعون الناس إلى عبادة الله وإفراده بالوحدانية حتى لا يكون للناس حجة بعد الرسل. هذا هو الجواب الصحيح، وهو ما جرى عليه أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. مسألة: بما تثبت نبوة الأنبياء؟ يعني كيف نستدل على صدق الرسول؟ إذا ادعى أحد أنه رسول، فما البراهين التي تجعلنا نصدق هذه الدعوة؟ الجواب في هذه المسألة طريقان: طريق بدعي وطريق سني. أما الطريق البدعي فهو طريق المعتزلة الذين يحصرون إثبات صدق الرسالة في البراهين والمعجزات فقط، فيما يسمونه بالمعجزات وخوارق العادات. فالنبي لا بد وأن يأتي بخوارق العادات، إذا لم يأتي بخوارق العادات فإنه غير مصدق في هذه الدعوة، وإن كان ثمة أدلة أخرى تدل على صدقه. فلا طريق لإثبات صدق دعوى الإنسان بأنه نبي أو رسول إلا بالمعجزات عند المعتزلة. ولكن الطريق الثاني أصح، وهو الحق الذي لا يجوز القول بغيره، وهو ما عليه أهل السنة والجماعة رحمهم الله، من أن المعجزات والبراهين والآيات إنما هي طريق واحد فقط من طرق إثبات صدق الرسالة، وإلا فهناك طرق أخرى تثبت بها صدق الرسالة. فالنقل يدل على صدق الرسالة، والعقل يدل على صدق الرسالة، والحس يدل على صدق الرسالة، والبراهين والمعجزات تدل على صدق الرسالة، بل والفطرة السليمة تدل على صدق الرسالة أيضا. وقد اجتمعت كلها في حق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن الأدلة من القرآن دلت على صدق دعواه بأنه رسول الله. قال الله تبارك وتعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. فأثبت الله رسالته وأكدها وأقسم عليها. وقال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فوصفه الله عز وجل بالرسالة والنبوة، بل إن الله عز وجل يناديه كثيرا في القرآن بالنبوة والرسالة: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله. والآيات في هذا المعنى كثيرة، يثبت فيها رسالة النبي، يثبت فيها الله عز وجل رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فإذا النقل أثبت رسالته، بل والعقل كذلك يثبت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه من المعروف عقلا أن الله عز وجل لا يمكن أن يمكن لظالم من الظلمة التمكين المطلق، ولا أن يؤيده التأييد المطلق، ولا أن يعصمه العصمة المطلقة، ولا أن يوفقه التوفيق المطلق أبدا. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاذبا وحاشاه، لكن من باب التنزل مع القوم، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاذبا في دعواه أنه رسول الله، وكاذبا في دعواه فيما يخبر به من أوامر الله ومن وحي الله ومن الأخبار المستقبلية، والله عز وجل يراه ويطلع عليه وهو في ذات الأمر كاذب، انتبهوا، وهو في ذات الأمر كاذب، ومع ذلك يذلل له أسباب السماوات والأرض، ويؤيده بملائكته، ويؤيده بالحق، ويؤيده بالحجة والبرهان، ويؤيده بالسيف والسنان، وليس ثمة من عاداه إلا انتصر عليه، بل هذا في حياته، وبعد مماته لا تزال علامات الصدق ظاهرة. قلبت أقواله فلم يظهر فيها كذب، قلبت أخباره فصار مستقبل الزمان يؤيد هذه الأخبار ويصدقها ويبرهنها، ومع ذلك فالله في حياته يعصمه فلا يصل إليه أحد. كاد له اليهود فما استطاعوا، كاد له النصارى فما استطاعوا، كادت له كفار قريش فما استطاعت. أفيعقل أن هذا كله يكون من الله وهو يعلم أنه كاذب ظالم معتد في هذه الأخبار والدعاوى؟ يمكن هذا؟ هذا ما يمكن أبدا. العقل يفرض أن هذا الرجل صادق، أن هذا التأييد المطلق في حياته، ثم يستمر هذا التأييد المطلق بعد وفاته، بل ويستمر التأييد المطلق والنصر والبرهان والحجة في أتباعه، ينصرون بأنه منصور، ينصرون بمجرد اتباعهم له، ويخذلون ويهزمون بمجرد مخالفتهم عن طريقه والتنكب عن سبيله. فيكون هذا مع كونه كاذبا في دعواه أنه رسول الله؟ إذن حتى لو لم يأتي ببراهين ولا بمعجزات ولا ببينات، فإن النقل والعقل تثبت صدق دعواه بأنه رسول الله. فإذا ما ذهب له المعتزلة بأن طريق إثبات النبوة وصدقها محصور في مسألة المعجزات والبراهين فقط، هذا قصور في الاستدلال، بل هناك أدلة كثيرة تثبت صدق هذه الدعوة. ذكرنا لكم العقل، النقل والعقل، ثم المعجزات والبراهين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا آتاه الله عز وجل من الآيات أي المعجزات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقد أجرى الله عز وجل على يدي نبيه صلى الله عليه وسلم من الآيات والمعجزات والبراهين ما لم يجره على يد نبي من قبله. فإذا كنا نصدق دعوى أن نوح رسول الله، وإبراهيم رسول الله، وعيسى وموسى رسول الله بسبب تلك البراهين التي أجراها الله على أيديهم، فلأن نصدق دعوى أن محمد رسول الله من باب أولى لكثرة تلك البراهين وتلك المعجزات التي لم تجري على يد نبي قبله صلى الله عليه وسلم. وأعظم معجزاته على الإطلاق والتي تدل على صدق نبوته هذا الكتاب العظيم الذي حفظه الله عز وجل من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد، لا يمكن أن يأتيه الباطل ولا أن تمتد له يد التحريف والتغيير، مع أن العدو شرس ويتلمس العثرات ويقلب تلك الصفحات يريد تناقضا فلا يجد، يريد اضطرابا فلا يجد، يريد اختلافا فلا يجد. لما؟ لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولا يزال يحفظه الصبيان في كتاتيبه وتقرأه الألسنة، عربيهم عربيها وعجميها، ولا تضطرب فيه الألسنة ولا تختلف عليه الألفاظ أبدا. والله عز وجل تحدى أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء على الإطلاق، وهم كفار قريش، ممن كانت قبائل العرب تحتكم في عربيتها لعربية قريش، ومع ذلك يتحداهم أن يأتوا بمثله فيعجزون، ثم يتنزل معهم ويقول طيب بعشر سور من مثله فيعتزلون فيعجزون، ثم يتنزل معهم ويقول بسورة من مثله فيعجزون. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أفيمكن أن يجري هذا القرآن من منطق النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء؟ هو الذي قاله ابتداء. لا يمكن لقوة عقلية بشرية أن تأتي بهذا القرآن، حتى عقول الأنبياء ما تستطيع أن تنتج هذا القرآن، ما تستطيع أن تنتج هذا القرآن. هذا القرآن لا يستطيع أن يقوله على هذه البلاغة العظيمة والفصاحة المتناهية والتناسق والتشابه والإحكام والإتقان والتوافق وعدم الاضطراب والاختلاف إلا أن يكون من عند الله تبارك وتعالى. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والله عز وجل كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهو وإن كان كلاما لكنه ليس كالكلام، كما أن وجه الله لا يماثله شيء من وجوه خلقه، ولا عينه لا تماثلها شيء من أعين خلقه، ولا علوه واستواؤه لا يماثله شيء من علو واستواء خلقه، فكذلك كلامه في كتابه لا يماثله شيء من كلام خلقه. وهذا هو المعنى الذي جعل الله عز وجل يفتتح أوائل السور ببعض الحروف المقطعة: ألف لام ميم ذلك الكتاب، حاميم تنزيل الكتاب، وتجد بعدها دائما ذكر الكتاب في أغلب السور، في أغلب السور ذكر الكتاب يعقب هذه الحروف ليثبت الله أن هذا الكتاب الذي تحديتكم أن تأتوا بمثله أو عشر سور من مثله أو بسورة من مثله ليس من أحرف لا تتقنونها ولا من عربية أنتم تستعجمونها، وإنما هي من أحرف أنتم فقتم فيها قبائل العرب جميعا، وإن من حكمة الله أن يجعل معجزة النبي متحدية لما يتقنه قومه كما ذكرنا ذلك سابقا. فلما تفوق قوم موسى الذين بعث لهم موسى عليه الصلاة والسلام في السحر كانت معجزاته من جنس السحر لكنها حقيقة وليست بسحر، فلما رأى السحرة هذه الآيات قالوا لا، لا يمكن أبدا أن تكون هذه الأمور جارية على يد الشياطين. ولما كان قوم عيسى عيسى يتفوقون في مسألة الطب بلغوا فيه منتهى، جعل الله عز وجل معجزته من جنس هذا الأمر في أمر يعجز عنه الأطباء، يبرئ الأكمه والأبرص ويخرج الموتى. أتحداهم تحدي من الله من فوق سبع سماوات، إن كنتم تكذبونه عارضوها بمثلها. فأعظم معجزة أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم برهان على صدق نبوته هو هذا القرآن، هو هذا القرآن. وهذا القرآن يتميز عن سائر المعجزات بأن المعجزات كانت وقتية، وأما هذا القرآن فإنه دائم خالد إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها إلى أن يرفع من صدور الحفاظ ومن سطور المصاحف. ومن البراهين التي أجراها الله على يديه وهي كثيرة الإسراء والمعراج، فقد أسرى الله عز وجل به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء السابعة فبلغ موضعا سمع فيه صريف الأقلام ورجع من ليلته. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والمعراج قد تواترت به الأدلة، والإسراء والمعراج قد تواترت بها الأدلة، وسيأتي الكلام عليها مفصلا في مواضعها من هذه العقيدة إن شاء الله. لا يستطيع بشر في الدنيا أن يفعل ذلك. ومن معجزاته انشقاق القمر حتى رآه الناس جميعا القريب والبعيد، اقتربت الساعة وانشق القمر، فلما طلب كفار قريش منه آية أن يفلق القمر أشار له ففلقه الله عز وجل فرقة في المشرق وفرقة في المغرب، فقالوا سحرنا محمد ولكن سحره لا يصل إلى من هم في أطراف الأرض، فاسألوا قوافل أهل الشام. فسألوها فقالوا نعم رأيناهم فلق في وقت كذا وكذا. آية من الله، ما يمكن أبدا أن تجري على يد أحد من الناس كائنا من كان، وليست رؤية منامية حتى تكذب، لا، وإنما رؤية حقيقية بأبصارهم في حال اليقظة رأوها. ومنها كذلك تكلم الجماد بين يديه صلى الله عليه وسلم، فقد كان الجماد يتكلم، ربما نطق الجماد بين يديه. يقول الراوي كنا نسمع تسبيح الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بكى ذلك الجذع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه لما أمر غلاما من الأنصار أن يصنع له منبرا، فترك ذلك الجذع، حن للنبي صلى الله عليه وسلم، وسمع الصحابة في خطبة الجمعة بكاء وخوارا كبكاء الصبي وخوار الناقة. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يضربه بلطف كالمسكر له حتى سكت. يقول عليه الصلاة والسلام إني لأعرف حجرا كان يسلم علي وأنا بمكة، حديث صحيح، إني لأعرف حجرا كان يسلم علي وأنا بمكة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام يقضي حاجته في برية لم يجد فيها سترة، فنادى شجرة من بعيد فجاءت تخط الأرض بعروقها حتى وقفت عند عقبه عليه الصلاة والسلام، والحديث في دلائل النبوة بسند جيد، حتى قضى حاجته ثم أشار لها فرجعت إلى مكانها الأول. وكذلك من معجزاته وبراهين صدق نبوته تكثير الطعام وتكثير الشراب والماء بين يديه. جابر رضي الله تعالى عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام في أيام الخندق، أصابهم مسغبة وجوع شديد وكان بردا شديدا، فذهب إلى امرأته وقال أعندك شيء؟ النبي عليه الصلاة والسلام آثار الجوع عليه بادي، قالت عندي كذا وكذا، شيء طعام بسيط، إنما يكفي برمة، تشوفون البرمة، تعرفوا البرمة، إنما الطعام في البرمة فقط، يلا يكفي واحد أو اثنين إلى ثلاثة. فجاء وسار النبي صلى الله عليه وسلم بأن صنعنا لك طعاما، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته وقال إن جابرا يدعوكم للطعام. فارتجف قلب جابر، فرجع إلى امرأته وقالت قالت له أقال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قالت نعم، قال في الأمر شيء، اعتمد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وفتح البرمة، قال أروني البرمة، ففتحها ثم تكلم بشيء ثم أغلقها وقال ليدخلوا عشرة عشرة، فدخلوا عشرة ويسحب لهم من هذا الطعام حتى يشبعهم ثم يخرجوا، ثم يدخل العشرة الآخرون فيشبعهم حتى يخرجوا، ثم يدخل العشرة الثالثة، فيشبعهم صلى الله عليه وسلم حتى شبع الجيش كله من إيش؟ من برمة صغيرة. ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرجوا. يقول جابر ففتحنا البرمة فإذا الطعام على ما هو عليه، ما نقص، أطعمهم الله عز وجل وسقاهم ببركة هذا النبي الكريم. ما أسعدنا أن نكون من أمته صلى الله عليه وسلم، والله إنه لمن أعظم الشرف أن نكون من أمة هذا النبي عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي أخر وجودنا في هذا الكون حتى نكون من أمته، هذه نعمة عظيمة، تأملها دائما، فهي من أعظم النعم وأكبر المنن من الله عز وجل عليه. ثم مع ذلك جعلنا مؤمنين به، متبعين لشريعته، منافحين عنها، دعاة إليها. أي نعمة تريدون؟ أي نعمة بعد تبين؟ واحد يبقى صدره طول اليوم عشان ما عنده دراهمات ولا مضايق صدره دين؟ تأمل هالنعم ذي. ضيق عليك في مالك لكن فتح عليك من النعم ما فيه قوام سعادتك في الدنيا والآخرة. الحمد لله، هذه والله نعمة لو جلسنا نشكرها من الصباح إلى المساء ما وفينا حق شكرها أبدا. الحمد لله أن جعلنا من أمة هذا النبي. يوما من الأيام كانوا في غزوة وفقدوا الماء، فأرادوا أن يتوضأوا فلم يجدوا ماء، عطش القوم، فجاء رجل فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء صغير، بناء قبل العصر، بناء صغير يلا يكفي بعض أعضاء فرد واحد فقط، بعض أعضاء فرد واحد من الأفراد، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه في هذا الماء، يقول الراوي: فرأيت الماء ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم كالعيون، نبع قوي، حتى توضأوا من عند آخرهم. قال الراوي لأنس: كم كنتم؟ قالوا: 1800. 1800 توضأوا من إناء لم تكد أصابع النبي صلى الله عليه وسلم تدخل فيه. هذا كله دليل على صدقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل إن الله عز وجل يقول في آية كريمة في سورة الشرح: ورفعنا لك ذكرك، يقول: فلا أذكر إلا تذكر معي. فلا يزال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض لا ينقطع ليلا ونهارا، ينام أناس عن ذكره بينما يصحو أناس يرفعون ذكره. ولا أدل من ذلك على عبادة الأذان، فإن الأذان لا ينقطع من الأرض أبدا ليلا ونهارا، كلما ذهب وقت من أوقات الصلاة في بلد حتى وإن تخطى ذلك الوقت المحيطات، فإن ثمة بلدان أخرى يؤذنون بنفس الأذان ويرفعون: أشهد أن محمد رسول الله. أفيمكن ذلك كله مع أنه كذاب أو أنه ليس بصحيح، ليس برسول حق وصدق من الله؟ لا يمكن أن يكون هذا أبدا. فلا يذكر الله إلا يذكر معه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن براهين صدقه نبوته سرعة الاستجابة، سرعة استجابته صلى الله عليه وسلم، فما إن يرفع يديه عليه الصلاة والسلام ويدعو بشيء إلا ويأتي مباشرة، كما حصل ذلك في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه لما استسقى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس: فلا والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة حتى خرجت سحابة من وراء سلع كالترس، فلما توسطت السماء انتشرت فأبرقت، فلا والله ما رأينا الشمس أسبوعا كاملا. ومنها كذلك استجابة السحاب له، ففي الجمعة القابلة دخل رجل، إما الرجل الأول أو رجل آخر، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يرفعها عنا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشعر ومنابت الشجر. يقول الراوي: فما أشار النبي صلى الله عليه وسلم لناحية من السحاب إلا تمزق، إلا تفرق. قال: فخرجنا نمشي في الشمس. إذن لا يظن الظان أن صدق النبوة محصور في مسألة فقط المعجزات والبراهين، هذه واحدة من الطرق التي يستدل بها على صدق النبي، بل والفطرة تدل على صدق رسول الله، فإن الناس كانوا يؤمنون بمجرد رؤيتهم لأخلاقه ورؤيتهم لوجهه، حتى كان بعضهم يصرح إنه ليس بوجه كذاب، فكانوا يؤمنون إذا رأوا حسن تعامله واحترام أصحابه له وتواضعه لهم، فكان الناس يدخلون في دين الله أفواجا قبل أن يدعوهم للإسلام لعظمة أخلاقه واتفاق تلك الأخلاق العظيمة مع تلك الفطرة السليمة. فإذا طرق إثبات النبوة ليست محصورة في شيء معين، بل طرقها أوسع من ذلك. بل إن من علامات نبوته ومن طرق إثباتها بشارة الكتب التي في أيدي الكتاب به، بشارة الكتب التي في أيدي الكتاب من التوراة والإنجيل والزبور بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: وإنه، أي القرآن وذكر النبوة، وإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ وقال الله عز وجل عن عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. بل إن الله ما أرسل رسولا إلا ويأخذ العهد عليه أنني إن بعثت محمدا وأنت حي أن تؤمن به، فيأخذ المواثيق على الأنبياء، بدليل قول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه؟ قالوا: نعم. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقد آمنوا به لكن بعد وفاتهم إذ لم يبعث وهم أحياء. متى آمنوا به؟ في السماء في ليلة المعراج، فكان كلما جاء إلى سماء آمن به أنبياؤها. ففي السماء الأولى آدم آمن به ورحب به، وفي السماء الثانية ابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا فآمن به ورحب به، وفي السماء الثالثة يوسف، وفي السماء الرابعة إدريس، وفي السماء الخامسة هارون وموسى، وفي السماء السابعة كذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكل نبي يمر عليه في ليلة المعراج يؤمن به، لأنه قد أخذ عليهم الميثاق أنهم إذا بعث وهم أحياء أن يؤمنوا به. فلما ماتوا الميتة التي كتبها الله عليهم وفوا بعهدهم وميثاقهم في ليلة، وفوا بعهودهم ومواثقهم في ليلة المعراج. أفيكون ذلك كله وهو كاذب في قوله إني رسول الله؟ يا رجل أين هذا؟ ما يمكن أبدا. لذلك الله عز وجل قال لليهود يعرفونه، أي يعرفون صفته عندهم في التوراة كما يعرفون أبناءهم، يعني هم على علم من صفاته وإرهاصات خروجه، ولكن حسدا وحقدا لم يؤمنوا به ولم يعترفوا برسالته، كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما ظلما وعلوا. فإذن الحق في هذه المسألة أيها الإخوان أن طريق إثبات النبوة ليس محصورا في البراهين والمعجزات كما تقوله المعتزلة، بل عند أهل السنة الأمر أوسع وبابه أوسع، فقد دل على صدق نبوته العقل، وقد دل على صدق نبوته الفطرة، وقد دل على صدق نبوته بشارته البشارة به من الأنبياء السابقين، وقد دل على صدق نبوته تلك البراهين والمعجزات التي أجراها الله على يديه، ودل على صدق رسالته النقل في الإقسام على صدق نبوته والإخبار بها ومناداته في القرآن أنه رسول وأنه نبي، يا أيها الرسول يا أيها النبي. الحمد لله أن جعلنا من أتباعه صلى الله عليه وسلم. مسألة، إذا آمنا بأنه رسول الله صدقا وحقا فهذا يوجب علينا جملا من المقتضيات لا بد من تحقيقها إذا كنا صادقين في أنه رسول الله، لأن تصديقنا بأنه رسول الله لا يكتفى فيه بالإقرار القلبي فقط، بل لا بد فيه من أركان الإيمان الثلاثة: تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان بمقتضيات هذه الشهادة. فمن مقتضياتها الإيمان بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين لا نبي بعده، وسيأتينا الكلام على ختم النبوة بعد قليل إن تيسر بإذن الله عز وجل، وإلا ففي الدرس القادم. ومن مقتضياتها تصديقه في كل خبر صح عنه، ولا يجوز أن نعارض أخباره لا بعقل ولا بقياس ولا باجتهاد ولا بواقع ولا بواقع، فكل واقع عارض خبره فالواقع هو الكاذب، وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق. هذا إذا سلمنا وجود المعارضة بين الخبر والواقع، وإلا ففي الحق الذي ندين الله عز وجل به أنه لا يمكن أبدا أن يتعارض واقع مع خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن مقتضياتها طاعته وامتثال أمره وترك نهيه، طاعته بامتثال أوامره واجتناب ما نهى عنه. وهي التي يعبر عنها العلماء بالاتباع، فإن كنت مؤمنا به حقا وصدقا فعلامة صدق إيمانك اتباعك له، فتأتمر بأوامره وتبتعد عن نواهيه وزواجره. وقد أمر الله عز وجل بطاعته وطاعة نبيه في مواضع كثيرة من القرآن، وعلق الهدى والفلاح بطاعته، وأخبر أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله. ولذلك الله عز وجل له الطاعة المطلقة، ونبيه صلى الله عليه وسلم له الطاعة المطلقة، وكل من أمرنا بعدهما بطاعته فله مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة. ما فهمتوها؟ الله عز وجل له الطاعة المطلقة، ونبيه صلى الله عليه وسلم له الطاعة المطلقة، وبعدهما كل من أمرنا بطاعته فليس له إلا مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة، كطاعة الحاكم وطاعة الوالدين وطاعة الزوجة لزوجها وغيرهم، ليس لهم إلا مطلق الطاعة، أي بعض الطاعة فيما إذا أمروا بمعروف، وأما إذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن مقتضياتها تقديم قوله على كل قول، والحذر الشديد من أن نقدم على قوله رأيا أو عقلا أو مذهبا أو قول أحد من العلماء كائنا من كان. أطع الرسول وسلمن لقوله إياك، لا تصغي لقول ثاني. إذا ذكر الحديث وصح فإياك أن تعارضه بأصل أو قاعدة أو رأي أو قياس أو عقل أو اجتهاد أو مذهب أو قول متبوع لك تعظمه، إياك أن تتقدم بين يدي رسول الله بأي شيء. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومنها كذلك الاعتقاد الجازم بأنه بلغ الشرع كله ولم يكتم منه شيئا، وما مات صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على العالمين. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول أنس، عفوا، يقول أبو ذر: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. فلا يجوز أن نعتقد أنه كتم شيئا من الحق، أو أنه توانى أو فتر أو عجز أو تكاسل أو نسي شيئا مما أمره الله عز وجل بتبليغه، فلم يمت إلا وقد بلغ البلاغ المبين بأفصح لسان وأكمل بيان صلى الله عليه وسلم. ومن مقتضياتها كذلك كثرة الصلاة والسلام عليه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من ذكرت عنده، من ذكرت عنده. قال جبريل عليه الصلاة والسلام يدعو ثلاثا: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. قال: من؟ قال: من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من البخيل؟ قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. ولذلك فالقول الصحيح وجوب الصلاة عليه عند ذكره، وجوب الصلاة عليه عند ذكره، كما حققته في كتابي الشرح المبدي جمال منظومة الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف من لا يصلي عليه عند ذكره بأنه بخيل، وقد دعا عليه جبريل وأمن النبي صلى الله عليه وسلم: خير رسل السماء دعا وخير رسل الأرض أمن. فلا يمكن أبدا أن يدعى على إنسان قد تخلف عن أمر مندوب، أو أن من امتنع من القيام بأمر مندوب يصف بأنه بخيل. البخيل هو من شح بأمر واجب، فدل ذلك على أن الصلاة عليه بعد ذكره أو عند ذكره أنها من الأمور الواجبة، أنها من الأمور الواجبة. وأكمل الصلوات عليه على الإطلاق ما ورد في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيت كعب بن عجرة فقلت: ألا أهدي لك هدية؟ قلت: بلى فأهديها. قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليكم أهل البيت؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكيفما صليت وسلمت عليه فقد أجزى، ولكن الإنسان يطلب الكمال، وينبغي الحذر الشديد من تلك الصلوات المخترعة كالصلوات المنتشرة عند الصوفية والتي مبناها ولا تخلو في الأعم الأغلب من العبارات المتضمنة للغلو والشرك والوثنية ووصفه بما لا يليق وصفه به مما لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى، كالصلاة المسماة بصلاة الفاتح أو صلاة النقشبندية أو صلاة التيجانية، كلها من الصلوات المبتدعة المخترعة التي أغنانا الله عز وجل عنها بما صح عنه صلى الله عليه وسلم بتعليمه. لو قال لنا قائل لقد علمنا أن آل النبي صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، فكيف يقول نقول اللهم صل على محمد ثم نقول كما صليت على إبراهيم؟ الصلاة على الفاضل أكبر منها وأكمل من الصلاة على المفضول، فكيف تشبه الصلاة على الفاضل بالصلاة على المفضول؟ واضح؟ هذه مشكلة، ولكن ليست فيها مشكلة، وسبب الخلاف بين العلماء هي حرف الكاف، هي معنى حرف الكاف في قوله كما، فالإشكال يتحقق إذا جعلناها كاف التشبيه، ولكن الحق أنها كاف التعليل ليست كاف التشبيه، أي أنك كما صليت على إبراهيم وهو ليس بأفضل من محمد، فمحمد أحق بالصلاة عليه. أنت معي ولا لا؟ كقولك مثلا إني عفوت عن هذا الطالب كما عفوت عن هذا الطالب، فتقصد أنني كما أنني عفوت عن هذا الطالب المفضول فإن عفوي أحق به الطالب الفاضل، فالكاف هنا كاف تعليلية ليست كافا تمثيلية تشبيهية. زال الإشكال، هذا هو الحق في هذه المسألة، واختاره المحققون من أهل العلم رحمهم الله تعالى. اللهم اجعلنا من أتباعه باطنا وظاهرا. مسألة، عفوا، وش قلنا في آخر المقتضيات؟ نعم، ومن مقتضياتها الدفاع عنه في حياته وبعد مماته، ومن الدفاع عنه الذب عن سنته والدفاع عن شريعته وكشف الشبه التي يلقيها أهل الباطل وأهل البدع عليها، والدفاع عنها بتصفيتها من شوائب البدعة، ومن الدفاع عنها العمل بها. وإن هناك طوائف كثيرة تنكر الاحتجاج بالسنة، كالخوارج الذين لا يرون أن السنة مصدر من مصادر التشريع، وقد أجمع أهل العلم فيما أعلم أن من أنكر الاستدلال بالسنة جملة وتفصيلا فإنه كافر، كما قال الناظم فسنته وحي وحق وحجة وجاحدها بالكفر صار مسربلا، وهذا بإجماع العلماء. قد يتكلم الإنسان في الاحتجاج بحديث أو حديثين مع اعتقاده بأن أصل السنة حجة، لكن أما أن ينسف دليل السنة جملة وتفصيلا ولا يستدل إلا بالقرآن فقط، فهذا قول يوجب لصاحبه الردة والخروج عن الملة بالكلية. مسألة، قول الإمام الطحاوي رحمه الله وأن محمدا، لم يقل وأن سيدنا محمدا، ولم يقل تلك العبارات التي يقولها من يقولها من باب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وإطلاق الطحاوي ذكرا اسم النبي بدون تلك العبارات هو السنة، فهذا فيه اتباع لما جاء في الأحاديث الكثيرة من ذكر التعبد باسم النبي صلى الله بذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم مجردا عن وصف السيادة وغير ذلك، وهذا هو المسنون والمشروع، كما في دعاء السجود وكما في الصلوات الإبراهيمية وكما في الأذان، وأدلة كثيرة وأدلة كثيرة. بل لما جاء طائفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إنك سيدنا وابن سيدنا، أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال قولوا ببعض قولكم لا يستجرينكم الشيطان، إلى آخر الحديث. فإن قلت كيف نجمع بين إنكاره السيادة هنا وبين الحديث الآخر الذي فيه أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، فكيف ينكر وصفه بالسيادة تارة ثم هو نفسه يصف نفسه بالسيادة؟ فهذا فيك اليوم. طيب، واضح الإشكال؟ أقول الجواب لا إشكال في ذلك إن شاء الله. ووجه الجمع من عدة أمور، أحسنها أن نقول إن السيد لا تطلق عليه اسما وإنما تطلق عليه وصفا. إن السيد لا يجوز إطلاقها عليه على أنها اسم، لأنه قال إنما السيد الله، فالسيد إذا كانت مطلقة معرفة بالألف واللام فإنه لا يجوز إطلاقها على أحد من المخلوقات مطلقا. وأما إطلاقها على أنها صفة لا على أنها اسم فهذا إيش؟ فهذا لا حرج فيه، فهو سيدنا صفة ولكن السيد الله اسما. فإذا نفرق بين ما كان من قبيل إطلاق الاسم وبين ما كان من قبيل إطلاق الوصف. فالأحاديث التي فيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالسيادة إنما هي تدل على أنها من جملة أوصافه، والأحاديث التي فيها النهي عن إطلاق السيادة عليه إنما فيها النهي عن إطلاقها على أنها من جملة أسمائه، وهذا لا بأس به. ومن أهل العلم من قال بوجه جمع آخر، قالوا إن إطلاقها إذا صاحبه شيء من الغلو والتنطع فإنها ممنوعة، سدًا لذريعة الغلو فيه، الغلو الذي يرفعه عن مرتبة البشرية إلى مرتبة الملائكية أو الإلهية، فقطعًا لدابر الشر نمنع هذا الإطلاق. وأما إطلاق السيد عليه إذا لم يكن مصحوبًا بمعتقدات فاسدة ولا بغلو فإنه جائز لا بأس به. وكلا وجهي الجمع حسن، والأولى أكمل وأفضل. مسألة، قول الطحاوي رحمه الله تعالى في هذه الجملة وأن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فجمع بين وصف العبودية والنبوة، وهذا جار على وسطية المسلمين في عقائدهم، فإن الدين الإسلامي وسط بين الأديان الأخرى، وأهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة كوسطية المسلمين بين الأمم. فلو نظرت إلى الأمم وتعاملاتها مع أنبيائها لوجدت أن أغلب الأمم وقعوا بين طرفي نقيض، إما نبي غلوا فيه حتى أخرجوه إلى دائرة الألوهية كما فعل اليهود بعزير فإنهم قالوا ابن الله، وكما فعله النصارى بالمسيح ابن مريم فإنهم قالوا هو الله وابن الله وثالث ثلاثة، وهذا غلو. وبين أمم قتلوا أنبيائهم وأهانوهم وطردوهم وكذبوهم وأنكروا نبوتهم ورسالتهم، فلما جاء المؤمنون تعاملوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم تعامل الوسطية، فأقروا بنبوته وأقروا بعبوديته، فقولهم هو عبد هذا ينفي رفعه عن دائرة العبودية والبشرية، ويبين أنه لا حق له في شيء من أوصاف الملائكية ولا في شيء من أوصاف الربوبية أو الألوهية، ولكن هذا لا ينزل قدره لأنه مجموع معه الوصف الثاني وهو أنه نبي، فنحن نقر بنبوته وحقه التقدير والتعظيم والتقديس والاحترام وإنزاله منزلته، فنبوته لا تجعلنا نرفعه عن عبوديته، وعبوديته لا تجعلنا ننزله عن رتبة نبوته، فإذن هما صفتان متكافئتان والأمة الإسلامية فيهما وسط في هذا في الاعتقاد في هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نشأت طوائف كثيرة تغلو في النبي عليه الصلاة والسلام وتصفه بالأوصاف التي لا تليق إلا بالله تبارك وتعالى، حتى أجازوا الاستغاثة به والدعاء ودعاءه من دون الله واستغفاره من دون الله تبارك وتعالى، وطلب المدد منه وطلب الشفاعة منه بعد موته. وقد أجمع العلماء على أن من فعل ذلك بميت من الأموات أيا كان نبيا أو غير نبي فإنه مشرك خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. فهذا هو الدين الوسطي، عبد ورسول. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: قولوا ببعض قولكم إنما أنا عبد الله ورسوله إنما أنا عبد الله ورسوله فلا أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله تبارك وتعالى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم ما يحب الله عز وجل من الصفات، أنه مهما أعطاك من صفات الكمال فلا يزيدك هذا العطاء إلا ذلا وتواضعا له. ملمح تربوي عظيم جدا هذا. مهما فتح الله عليك من أوصاف الكمال، وأوصاف الكمال لا تخرج عن ثلاثة أقسام، أو أعظم أوصاف الكمال أربعة أشياء: الكمال بالعلم، فإن كثيرا من الناس كلما زاده الله علما زاد بأنفه اشمخرارا على الناس، وينظر الناس من روشن عالي ومن شرفة عالية ويكلم الناس وكأنهم ذباب بين يديه، فلا يخاطبهم إلا خطاب السفهاء والجهال، فهذا غره علمه فلم يحقق مقصود الله عز وجل في تعليمه، كما حصل لبلعام بن باعورة على بعض القصص الإسرائيلية التي نحدث بها ولا حرج. قد أعطاه الله عز وجل علما ولكن سخر علمه فيما يغضب الله ويسخطه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب، الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكمال الثاني كمال الحسب والنسب، فإن كثيرا من الناس يمن الله عز وجل عليه بالحسب والنسب فيجعل تلك الصفة الكمالية التي هي فضل ومحض عطاء من الله سببا للتكبر والتعالي بهذا الحسب والنسب، فهذا لم يحقق مقصود الله عز وجل في هذه النعمة، في هذه النعمة. الكمال الثالث الكمال المالي، الكمال المالي، فإن من الناس من يفتح الله عليه أبواب المال ولكن لا يزيده فتح المال إلا إيش؟ إلا انغماسا في مساخط الله ومغاضبه، فهذا لم يحقق مقصود الله عز وجل في هذا الكمال. والكمال الرابع كمال المناصب، كمال المناصب، يعطيك الله عز وجل من المناصب ويرفعك في درجات الدنيا ثم بعد ذلك تشمخر بأنفك على الناس ولا تكلمهم إلا شجرة، وتجعل عند بابك حجابا ولا تنظر في حاجة ضعيف ولا في مسكنة مسكين، ولا تكشف كربة ولا تغيث معوزا، منصبك مثل وجهك ما ينفعك عند الله عز وجل، بل سيكون عليك حسرة وندامة يوم القيامة. فإذا من فتح الله عليه شيئا من أبواب النعمة والخير والمال والعلم والمناصب والحسب والنسب فيجب عليه وجوب عين أن يكمل مراتب شكرها بإيش؟ بكمال الانطراح لله عز وجل والتواضع لجلاله تبارك وتعالى، اعترافا وذلا وتواضعا لربه. واعلم أن هذا التواضع لن يسقطك من أعين الناس ولن ينقص قدرك من قلوبهم، بل سوف يزداد ثم يزداد ثم يزداد، ولكن من الناس من استولى عليه الشيطان بوسوسته وتسويله، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وما ازداد عبد بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. وفي المثل السائر: من تواضع لله رفعه. أعوذ بالله من أن نكون من المتغطرسين المتكبرين بأي شيء من ذلك، أعوذ بالله. ولذلك من نعمة الله على الإنسان أن لا يرتفع في شيء من هذه الكمالات الأربع، وإنما يعطيه الله عطاء متوسطا حتى لا يغره علمه، وإنما يعلم كما يعلم العلماء لا يتميز عليهم بشيء. هذا من نعمة الله عليك، مع أننا ندعو إلى التفوق العلمي، لكن من نعمة الله عليك أن يحجب عليك شيئا من العلم الذي لو تعلمته وتفوقت به على أقرانك لأوجب ذلك غرورك لفساد نية وسوء طوية يعلمها الله منك وأنت لا تعلمها. ومن الناس من لا يصلح له في مسيرته إلى الله إلا الفقر، فلو أعطاه الله عز وجل المال لتنكب عن صراطه، والله يحب أن لا يتنكب هذا العبد المخصوص عن صراطه، فيحجب عليه شيئا من أبواب الدنيا ويضيق عليه شيئا من أرزاقه حتى يبقى هو العبد المنطرح، يبقى هو العبد القائم، يبقى هو العبد الذي لا يزال محتاجا ومفتقرا لعلم الله أنه متى ما استغنى طغى. نعمة من الله عز وجل، نعمة من الله تبارك وتعالى. فإذا وصف الإمام الطحاوي للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه العقيدة بأنه عبد ونبي جار على وسطية المسلمين التي ارتضاها الله في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. مسألة، قوله رحمه الله عبده، هذا من أعظم ما يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم، من أشرف مقامات صفاته صلى الله عليه وسلم أنه يوصف بأنه عبد لله، هذا من أعظم المقامات. وإن من أكرم ما يتفضل الله عليك به أن يقبلك من جملة من يدخل في هذا الوصف. وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت وصفك يا عبادي. ولذلك وصف الله عز وجل نبيه بالعبودية في أشرف مقامات نبوته على الإطلاق. فمن أشرف مقامات نبوته إنزال الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على رسوله على عبده، أعظم صفة على الإطلاق. المقام الثاني مقام الإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومن أشرف مقامات نبوته دعوته، وصفه الله فيها بالعبودية في قول الله تبارك وتعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ففي أشرف مقامات نبوته يصفه الله عز وجل بأشرف مقامات صفاته وهي العبودية. فطوبى لعبد اختاره الله عز وجل لعبوديته. وقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى العبودية إلى قسمين، إلى عبودية اختيار وإلى عبودية اضطرار. فالكفار عباد لله، لكن عبودية اضطرار لا تنفعهم يوم القيامة ولا توجب رحمة ولا رضا ولا مغفرة. وتعرف تلك العبودية بأنها تطلق عن الإضافة عن الله، كما قال الله تبارك وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فوصف الله الجميع، جميع من في السماوات والأرض وصفهم الله عز وجل بالعبودية، عبودية اضطرار، لا يخرج عن هذا الوصف أحد من الإنس ولا من الجن أبدا. فالكل عبد لله عز وجل، يسميها العلماء عبودية الاضطرار، ويسميها بعض العلماء بالعبودية العامة، ويسميها بعض العلماء بعبودية الربوبية. لكن هذه ليست فخرا ولا مدحا، وإنما المدح والفخر في أن يختصك الله عز وجل بأن ينقلك من عبودية الاضطرار إلى عبودية الإيمان والاختيار، وهي أن تدخل في هذا الإسلام وتعمل بشرائعه عن محض اختيار منك وتوفيق من الله عز وجل. إذا اختارك الله لهذه العبودية فقد أراد بك خيرا، فعليك أن تسأل الله فقط أن بعد اختيارك وتوفيقك لسلوك طريقها أن يكون أهم مهماتك في هذه الحياة أن تسأل الله إيش؟ أن يثبتك على تلك العبودية حتى تقبض. فمن قبض على هذه العبودية فهو من أهل الجنة، أقسم بالله ثلاثة أيمان أنه من أهل الجنة، إما ابتداء وإما انتقالا. من يشرح لي قولي إما ابتداء وإما انتقالا؟ ابتداء إذا كان معه شيء من الذنوب وغفر الله له، طيب، وانتقالا إما أن يطهر ثم. فتلك العبودية الخاصة حزام أمان من الخلود الأبدي في النار، والعبودية الخاصة قسمها العلماء إلى عبودية الأنبياء والرسل وإلى عبودية أولياء الله المؤمنين. فعبودية الأنبياء لربهم ليست كعبودية سائر المؤمنين لربهم. لا جرم أن الله اختصهم بجمل من التعبدات وجمل من الفتوحات في عباداتهم حجبها عن بقية عباده المؤمنين، لأن الأنبياء أرفعوا المؤمنين درجات يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم في عن الوسيلة قال: وإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي، حلت له شفاعتي. قوله رحمه الله، مسألة جديدة، قوله انتهى الوقت، أربع دقائق نأخذ فيها مسألة خطيرة جدا. قوله رحمه الله: وأن محمدا عبده المصطفى. قوله المصطفى هذا فيه بيان لعقيدة أهل السنة والجماعة في باب النبوات، وهذه العقيدة تعبر عنها قاعدة أرجوكم تحفظونها حفظا عظيما، أن النبوة مبناها على الاصطفاء والاختيار لا على الكسب. النبوة مبناها على الاصطفاء والاختيار لا على الكسب. فالله عز وجل لم يفتح النبوة لكل أحد يستطيع أن يكون نبيا بكسبه وتحصيله، لا، بل الله عز وجل يخلق ويختار من خلقه ما يشاء من الأنبياء. وبرهان هذا قول الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال الله تبارك وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فكما أنه خلق الملائكة واصطفى منهم رسلا، فكذلك خلق البشر واصطفى منهم رسلا. وعلى ذلك قول الله تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. والحاصل أن القاعدة المتقررة عند أهل السنة أن النبوة بابها اصطفائي اختياري لا كسبي. فإن قلت: ومن الذي قال بأنها كسب؟ فأقول: الفلاسفة، فإنهم يزعمون بأن النبوة لم يغلق بابها، وأن كل أحد يستطيع أن يكون نبيا إذا حقق جملا من الصفات كقوة النفس وقوة التخيل وقوة الإرادة، فيستطيع الإنسان من يكون أن يكون نبيا بدون اصطفاء واختيار من الله. فإن قلت: وما حكم هذه العقيدة؟ أقول: من اعتقد أن باب النبوة مقدورا عليه لكل أحد بدون اصطفاء واختيار من الله فإنه كافر، لأنه منكر للمعلوم من الدين بالضرورة ومنكر للإجماع القطعي، ومن أنكر المعلوم من الدين بالضرورة فقد كفر، فقد كفر. قال ابن تيمية، قال ابن حبان رحمه الله تعالى: من ذهب إلى أن النبوة مكتسبة لا تنقطع، من ذهب إلى أن النبوة مكتسبة لا تنقطع فهو زنديق. قال ابن تيمية رحمه الله: والحاصل أن النبوة فضل من الله وموهبة ونعمة من الله بها، أو قال: وموهبة ونعمة من الله تعالى يمن بها سبحانه ويعطيها لمن يشاء أن يكرمه بالنبوة، فلا يبلغها أحد لا بعلمه، ولا يستحقها أحد بكسبه، ولا ينالها عن استعداد ولايته، بل يخص الله بها من يشاء من خلقه. ومن زعم أنها مكتسبة فهو زنديق يجب قتله، لأنه يقتضي كلامه واعتقاده ألا تنقطع، وهو مخالف للنصوص. هذا هو معتقد المسلمين. فإن كلمة الإمام الطحاوي المصطفى يعبر بها عن تلك القاعدة المتفق عليها بين أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. مسألة: أيهما أكمل، مقام النبوة أم مقام الولاية؟ الجواب: أجمع المسلمون على أن مقام النبوة أشرف المقامات على الإطلاق. مقام النبوة أشرف المقامات، وأشرف منه مقام الرسالة، لكن الكلام الآن في النبوة وما يضادها وما يقابلها من مقام الولاية. فلا جرم أن المسلمين مجمعون على أن مقام النبوة من أعظم المقامات، ولا يمكن أبدا أن يدخل مع في قياس شمول أو قياس تمثيل مع مقام الولاية. فأين مقام الولاية من مقام النبوة؟ كلاهما له مقام، لكن مقام النبوة أعظم وأشرف من مقام النبوة، وأعلى مقام الرسالة، إذ كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. فإن قلت وهل ثمة قوم فضلوا مقام النبوة على مقام الولاية، فأقول نعم، وهم أصحاب فإن قلت وهل ثمة قوم فضلوا مقام الولاية على مقام النبوة، فأقول نعم، أتباع ابن عربي الطائي صاحب الفصوص، أصحاب وحدة الوجود، هؤلاء يقولون إن مقام الولاية أعظم وأعلى وأكمل من مقام النبوة. وعلى ذلك جرت طوائف كثيرة من طوائف الشيعة الذين يفضلون مقام علي بن أبي طالب على مقام من؟ على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ويفضلون مقام الأئمة الاثني عشرية على مقام النبوة، على مقام الأنبياء جميعا، حتى جعلوا الأنبياء في روايات في مروياتهم المكذوبة يتوسلون ويستشفعون بآل البيت عند الله عز وجل. فإن قلت وما حكم من زعم بأن مقام الولاية أكمل، فأقول هو كافر خالع ربقة الإسلام من عنقه، لأنه منكر للمعلوم من الدين بالضرورة، ومن أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، ومن أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. مسألة وهي آخر مسألة عندنا، هل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة أم خاصة؟ الجواب: أجمع المسلمون على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عامة. فإن قلت وما معنى قولك عامة؟ أقول عامة لجميع الثقلين الجن والإنس. يقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمون هم من؟ الإنس والجن. ويقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فقد بعث إلى الناس عامة وإلى الجن عامة، أبيضهم وأحمرهم وأسودهم وكبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد نكر في سياق النفي، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، مع أن ثمة أقوام في بقايا بقاع الأرض لم يؤمر ذلك النبي بأن يبلغ تلك الرسالة إلا إلى هؤلاء القوم المخصوصين وهم قومه. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فقد بعث إلى الناس كافة، وهذا هو الذي جعل رسالته خاتم الرسالات، إذ أن جميع من في الأرض قد طبقتهم هذه الدعوة، فلا يحتاجون إلى إرسال نبي آخر. صح ولا لا؟ لا يحتاجون إلى إرسال نبي آخر، كما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. فإن قلت وما الحكم في من زعم بأن رسالته خاصة للعرب فقط أو للإنس فقط؟ فأقول: هذا مكذب للمتواتر من الأدلة كتابا وسنة، ومن كذب معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، فقد كفر، فقد كفر. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذهب في جمل من الليالي تسمى بليالي الجن يخبرهم بشريعة الله عز وجل التي أمروا بها، ويخبرهم بنوع ما يأكلونه وبعض شرائعهم، فلو لم يكن مبعوثا لهم لما تكلف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال الله تبارك وتعالى: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، آمنوا به، أجيبوا وآمنوا، فلو لم يكن مبعوثا لهم لكانت إجابته والإيمان به ها من الأشياء التي لا ينبغي التنويه عنها في القرآن. فلما نوه الله عز وجل بخبر هؤلاء ونذارتهم لقومهم وأمرهم لأقوامهم بإجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبول نذارته، دل ذلك على أنه مبعوث لهم، وهذا بالإجماع ولا يحتاج إلى استدلال. فإن قلت وكيف تكليف الجن، وكيف تكليف الجن إذا كان مبعوثا لهم فكيف تكليفهم، أقول اعلم أن القاعدة المتقررة عند العلماء أن كل حكم ثبت في حق الإنس فإنه يثبت في حق الجن تبعا إلا بدليل الاختصاص، فأي شيء أمر به الإنس فيؤمر به الجن تبعا، وأي شيء نهي عنه الإنس فينهى عنه الجن تبعا، إلا بدليل الاختصاص، يعني إلا في بعض الشرائع التي اشترط بعض في بعض متعلقاتها على الإنس شيئا لتوافق إيش طبيعة خلقتهم وجنس وجودهم، والجن لا يحتاجونها لطبيعتهم المختلفة. فإذن هناك بعض التكاليف تختلف لاختلاف جنسياتهم فقط، لاختلاف جنسهم فقط، يعني مثلا الإنسي يحتاج إلى دابة تنقله إلى البيت إذا كان آفاقيا، لكن الجن اللي يطيرون هل يحتاجون إلى آلة، هل يحتاجون إلى زاد وراحلة؟ لا يحتاجون، لا يحتاجون، ونحو ذلك. ها؟ أي شيء بقدر أفصل، الجن تبع للإنس في تلك التكاليف، لا يفردون بشيء من التكاليف عن الجن، لا بفعل شيء من المأمورات خصوا به، ولا بترك شيء من المنهيات خصوا به، بل التكليف عام. فنحن مأمورون بالشهادتين وهم كذلك، منهيون عن الشرك وهم كذلك، مأمورون بالصلاة وهم كذلك، مأمورون بالجماعة وهم كذلك، مأمورون بزكاة أموالنا وهم كذلك، مأمورون بحج بيت الله والعمرة وهم كذلك، مأمورون بطاعة والدينا وتحريم العقوق علينا، ومنهيون عن شرب الخمر وعن السرقة والزنا وهم كذلك. فأي شيء أمر به الإنس فالجن مأمورون به إلا بدليل الاختصاص، وأي شيء نهي عنه الإنس فالجن منهيون عنه إلا بدليل الاختصاص. لعلنا نكمل بقية مسائل النبوات في الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.